السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 25 من شهر ربيع الآخر عام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في الأحكام من كتاب الويوع من قول الإمام المجفي ما جاء في باب الاحتكار. قد مضى شرح بعض الأحاديث وبقي آخر حديث في هذا الباب. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. رواه ابن ماجه، وهذا أيضا رواه أحمد، وهو عندهما من طريق الهيثم بن رافع الطاطري. وهذا لا بأس به. حدثنا أبو يحيى رجل من أهل مكة، وهذا مجهول، وهو مكي أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان، وهذان كما تقدم مجهولان. وهذا الخبر قال بعض الحفاظ كالذهبي إنه منكر، إنه منكر، والحديث ليس العمدة عليه في هذا الباب، إن العمدة على الأخبار المتقدمة في تحريم الاحتكار وما جاء من الوعيد في ذلك، لأنه جاء تحريمه، جاء ما يدل على تحريمه، وجاء أيضا ما يدل على الوعيد في الآخرة بأن يقعده الله بعظم من النار. وتقدم أن هذا الحديث ظاهر سنده أنه إسناد جيد، بل ظاهره الصحة، وأنه دليل على أنه كبيرة من الكبائر، لما تقدم أن فيه ظلما لعموم المسلمين من المتسوقين والمشترين، ظلمهم في طعامهم وفي حاجياتهم، لأنه تقدم أن الصحيح أن الاحتكار يحرم في كل ما يحتاجه الناس، وليس خاصا بالقوت على ما هو المشهور عند جمع من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة، إطلاق الأدلة في هذا، وعموم المعنى، عموم المعنى، حتى لو أنه ورد على سبب خاص أو ورد في معنى أو في نوع من الأطعمة أو نوع من السلع، ثم دل المعنى على العموم، وأن هذا المعنى يشمل غيره، فيدخل في عموم المعنى كما تقدم. وهذا الحديث ضعيف كما تقدم، لكن معناه فيما يظهر والله أعلم أنه صحيح، من جهة أنه يعامل بنقيض قصده. أما قوله ضرب الله بالجذام فالله أعلم، الله أعلم، لكن لا شك أن من عمد إلى الإضرار بأهل الإسلام باحتكار طعامهم، وهذا ورد بالطعام كما تقدم، والخبر لا يصح، ولو صح فإنه يكون ذكره من باب ذكر بعض أفراد العام في حكم العام، وهذا ليس بقيد، ثم هو مفهوم لقب وليس بحجة عند جماهير العلماء والأصوليين خلافا لأبي ثور. فهذا الخبر كما تقدم دليل على أنه يعامل بنقيض قصده في بدنه وفي ماله، وهذا لا شك من أعظم البلاء والشدة، فإنه حين يحتكر يطلب بذلك السعف في المال، ويطلب بذلك الغنى والراحة في البدن، لكن يعامل بنقيض قصده في بدنه وفي ماله. وهذا مشاهد في من يتعامل بالمحرمات في باب أبواب المعاملات في غير باب الاحتكار كالربا مثلا والقمار، فإنه لا شك يعود بنقيض قصده الذي أراده من هذا المال. وهذا الخبر أيضا أو الأخبار في هذا الباب ورد أيضا هناك أدلة أخرى لكن في ثبوتها نظر، ومن ذلك ما رواه أحمد حيث قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أصبغ بن زيد حدثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير ابن مرة، وأبو الزاهرية هو حدير بن كري وهو ثقة، وكثير مرة ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ الله تعالى منه، فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه. فهذا الخبر فيه مجهول، وهو أبو بشر الراوي عن أبي الزاهرية، وأيضا جاء القيد فيه بالطعام، وسبق أن التقييد بالطعام لو صح فإنه لا يدل على القيد، إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العام على أنه ليس مشتقا أو ذكره من باب ذكر الألقاب والأسماء التي لا يخصص بها، أو يكون المراد أنه خرج على الغالب، لأن غالب ما يكون احتكار وخصوصا في ذاك الزمان يكون في الأطعمة، وأن الأظهر أنه عام في كل ما يكون فيه ضرر على المتسوقين. وهذه المسألة فيها خلاف، والجمهور على ما تقدم على التخصيص، وذهب بعض العلم كأبي يوسف وجماعة من المالكية إلى العموم وهو الأظهر. قال رحمه الله، وقبل ذلك أيضا أنبه على مسألة سبقت في كلام الإمام المجد رحمه الله، وأنا نسيت التنبيه، يعني نسيت أن أعيد النظر فيها لأنه سبق الإشارة إلى تحتاج مراجعة، وهي في باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، وذكر حديث الخراج بالضمان، ثم قال في آخر الباب وفي حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري وسبق الإشارة إلى أنه يعني لعله أراد والله أعلم أنه شيء معين وأنه شيء محاج فلا يحتاج إلى قبض، وهذا على المذهب وقول كثير من أهل العلم أن ما لا يحتاج إلى حق توفية كالصبرة التي لا تشترى عن طريق الكيل وكالسلعة المعينة ونحو ذلك، فهذه عندهم بمجرد الشراء تدخل في ملك أو يتثبت يد المشتري عليها، وإذا تلفت من مال المشتري وهذا وذكروا في هذا الحديث وأنه قال الخراج بالضمان، وذلك أن في نفس القصة أن ابتاع غلاما فاستغله، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان لكن الصحيح وهذا قد تقدم أن الأظهر في جميع البياعات أنه لا بد من القبض، وأنه لا فرق بين المتعين وغير المتعين، بينما يحتاج الحق توفية وما لا يحتاج، ما دام أنه لم يقبضه فإنه لا يدخل في ضمانه، إلا إذا تخلى عنه البائع ثم لم يقبضه المشتري فالتفريط منه، فلو تلف من نصيبه. سبق الكلام في هذه المسألة وذكر الأدلة والخلاف في أوائل كتاب البيع. قال رحمه الله: باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس. السكة هي المسكوكة، والسكة هي الحديدة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير، يوضع عليها يطبع مثل ما يطبع على الشيء، يكون حديدة مثلا فيطبع عليها مثلا صورة خاتم ونحو ذلك، فتظهر الصورة في الخاتم، لو مثلا وضع اسم فوضع فكبس هذه الحديدة عليه فينطبع في الخاتم. كذلك أيضا هذه الدراهم مثلا تكون فضة أو تكون ذهبا، فعند ذلك حينما تؤخذ وتوضع على هذه الحديدة المحمات فعند ذلك تنطبع الدراهم والدنانير بما كتب عليه، يكتب عليه مثلا هذا درهم وهذا دينار، ويكتب عليه يعني بعض يعني حين كانت تعامل الدراهم والدنانير واسم مثلا الوالي أو الخليفة أو نحو ذلك أو ما يكتب عليها. فهذا هو المراد بالسكة، وسميت باسم ما تشك به، سميت الدراهم والدنانير سكة باسم ما تشك به، وهي هذه الحديدة التي تطبع وتوضع عليها. عن عبد الله بن عمرو المازني قال رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا من طريق محمد بن فضى يحدث عن أبيه فضى عن علقمة بن عبد الله عن أبيه عبد الله، وعبد الله أبوه هو قيل إنه عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن سنان، اختلف في جد علقمة هل هو عمرو أو سنان على قولين، وهو صحابي رضي الله عنه، لكن هذا الإسناد ضعيف لأن محمد بن فضاء هذا محمد بن فضاء ضعيف وأبوه مجهول، وفضاء أبوه فرد في الأسماء، لكن الإسناد ضعيف لضعف محمد وجهالة أبيه فضاء. وهذا الخبر أورده المصنف رحمه الله في من ضمن الأبواب المتعلقة بالتسعير والاحتكار والنهي عن كسر سكة المسلمين إلا بس، الذي يظهر والله أعلم أنه أشار إلى العلة لو ثبت الحديث، والحديث كما تقدم لكن أشار إلى العلة، لأنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين، ما دام السكة جائزة بينهم يعني أنها دارجة ويتعامل بها وهي معروفة فكسرها ليس فيه مصلحة ما دام ما هناك علة، ويقال إلا من بأس، فإن لم يكن هناك علة وسبب كسرت من أجل أن تكون كثيرة الغش مثلا أو كانت هذه السكة مثلا ضعيفة فيعمد بعض الناس إلى كسرها وقرضها، ربما يعمد بعض الناس إلى أن يقرض منها كل درهم مثلا أو دينار، يأخذ القراضة السهلة فيجمع قراضة قد لا ينتبه لها خاصة إذا كان دينارا، فيأتي إليه فيقرض منه، فلو سأله مثلا المشتري البائع مثلا أو من يتعامل يعني يعتذر بأنه انكسر نحو ذلك، فيجمع منها قراضة، هذا نوع من الفساد، يجمع منها قراضة الذهب، يجمع منها قراضة فضة، فلو كانت مثلا هذه ليست قوية فأراد أن يكسرها حتى تسكى سكة جيدة لا يمكن يعني كسرها إلا بأن يظهر بذلك تلفها أو نحو ذلك، يعني أنه لا يمكن أن تكسر إلا بأن يكون كسرا ظاهرا بينا، بخلاف ما إذا كانت يمكن أن تقرض منها فيجمع منها ذهب وفضة، فإذا كان سبب فلا بأس. ومثل لو كان غشها كثيرا بالنحاس فأراد أن يخرج النحاس منها ويصفيها، إن كان هناك سبب فلا بأس. أما ما دامت هذه العملة دائرة ودارجة بين الناس فليس من المصلحة أن تكسر، وذلك أنه فيه تضييق، ولهذا أورده بعد باب الاحتكار، لأنه حين تكسر هذه الدراهم والدنانير كان يتعامل بها، ففيه تقليل للدراهم والدنانير، فيضيق على الناس الدراهم والدنانير وقد لا يجدونها إلا بصعوبة مثلا ونحو ذلك حينما تكسر، وثم بعد ذلك يعمد إلى ذهب إلى أن مثلا يسك عملة ثانية، فلا شك أن هذا يؤثر على بيعات الناس. فلذا السكة تقر على حالها، وهذا لما كانت السكة لها ثمن في نفسها ذهب وفضة. أما حين تكون السكة مثلا كما هو الآن تكون من الأنواط من الأوراق التي هي في نفسها لا قيمة لها إلا إذا اعتمدتها الدولة، فلهذا لو أنه مثلا غير وال من الولاة العملة بعملة أخرى فهذا لا يضر، لأنها لا قيمة لها في نفسها، إنما قيمتها اعتبارية باعتبار الدولة لها، مع أنه إذا غيرت العملة فإن الناس ما عندهم من العملات لا يؤمرون بأن يردوها وتستبدل مثلا ويعطون مكان، لأنها الآن صارت أوراق لا قيمة لها ولا يجري فيها حكم ربا ولا أوراق، صارت أوراق لا قيمة لها مثل أي ورق تجده، فلا يجري فيها أحكام الربا ولا جميع أحكام، إنما هي تكون كالعروض لو إنسان أراد يتاجر بها مثلا، تاجر بحكم أنها أوراق أو نحو ذلك، أو يستعملها مثلا لحاجاته، لكن مع ذلك الجاري في بلادنا وربما أيضا في غير بلادنا حين مثلا تستبدل العملة فإن ما عند الناس من الأموال التي بالعملة التي طبع غيرها سواء، فهذه العملات التي عنده مثلا تكون مثلا في يده أو عنده في هو يحفظها، فإن أو تكون مثلا في جيبه فإنه يتعامل بها حتى تنفذ من الأسواق، تنفذ من الأسواق، وكذلك أيضا تنفذ تلك الدراهم التي تكون في البنوك أو قد طبعت قبل ذلك مثلا حتى تنفذ، فيجري عليها وتبقى قيمتها على القيمة السابقة، إنما طبعت دراهم جديدة وسكة جديدة. فلهذا يظهر والله أعلم أنه أورده لأجل هذا المعنى، وأنه لا تكسر حتى تكون هنالك مصلحة، مع أن الحديث كما تقدم ضعيف. قال رحمه الله: باب ما جاء في اختلاف المتبايعين. المتبايعان هو البائع والمشتري، يقال لهما المتبايعان لأن كل منهما بائع ومشتري. عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا رواه أبو داود والنسائي من طريق عبد الرحمن بن قيس ومحمد بن أشعث عن أبيه عن جده. وهذه الرواية أو هذا الطريق فيه انقطاع مع جهالة رواته الثل عبد الرحمن بن قيس وعن أبي عن جد، هؤلاء مجهولون مع الانقطاع لكن له طرق أخرى. وزاد فيه ابن ماجه والبيع قائم بعينه، يعني اختلف والبيع يعني أو السلعة قائمة في لفظ آخر، السلعة قائمة يعني ليست تالفة. هذه الرواية ابن ماجه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن مسعود. وهذا فيه علة، وهو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو فقيه من فقهاء الكوفة مشهور، مشهور في كتب الفقه بخلاف والد عبد الرحمن فهو مشهور في كتب الحديث، وهو إمام ومن كبار التابعين رحمه الله والده. أما محمد عبد الرحمن فهو ضعيف سيء الحفظ. ثم عبد الرحمن ابن عبد الله مسعود قيل إنه لم يسمع من أبيه إلا شيء يسير جدا، سماعه من أبيه قليل. وكذلك لأحمد في رواية والسلعة كما هي، وهي في معنى رواية ماجة كما سيأتي، والسلعة كما هي، وهذه من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله، هذه من طريق القاسم. ويحتمل والله أعلم أنها هي نفس الطريق المتقدم، لكن الطريق المتقدم رواية القاسم عن أبيه عبد الرحمن، وهذه من طريق القاسم عن جده عبد الله المسعود. ولم يدرك جده عبد الله رضي الله عنه وهو القاسم محمد عبد الله المسعود في سنة 32، فهو لم يدركه قطعا. هذه رواية لأحمد. وللدار قطني عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع، ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية عند الدار قطني أيضا ضعيفة. ومن طريق عصمة عبد الله أنبأنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله. ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة، وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن عبد الله ابن عبد الله بن مسعود، وعن ولفظهما: وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا أخذت بكذا وكذا، يعني أحدهما المشتري قال: أخذت السلعة بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، يعني اختلف. فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله في مثل هذا، فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وهذا من طريق عبد الملك بن عمير قال: حضرت أبا عبيدة وأتاه رجلان تبايع سلعة، نفس أبو عبيدة كما في الرواية. هو أبو عبيدة على المشهور لم يسمع من أبيه، لكن أثبت جماعة من الحفاظ كيعقوب بن سفيان وعلي مدين وجماعة أنه يعني عالم بحال أبيه وحال أهل بيته، فأثبتوا في الجملة سماعه من أهل بيته، سماعه من عبد الله رضي الله عنه. والحديث أيضا رواه الترمذي، هو ما عزاه للترمذي، هو ما عزاه للترمذي، فالحديث في الحقيقة عند الخمسة، عند الخمسة. ورواية الترمذي من طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلف البيعان فالقول قول البائع، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار. وهذا الطريق أيضا منقطع، طريق عون بن عبد الله ابن عتبة، وهو أخو عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة. وهذا الحديث اختلف فيه، لكن ليظهر ثبوته، لأن رواته من آل عبد الله بن مسعود، سواء من ولده أو من ولد أخيه، أو جاء من طريق من يعني من أو من أو ابن أخيه من طريق عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، لأن عبد الله ابن عتبة مسعود هذا ابن أخي عبد الله ابن مسعود، هو عمه اللي هو والد عون. وجاء كما تقدم من طريق أبي عبيدة كما تقدم، وقبل ذلك من طريق عبد الرحمن، من طريقين، من طريق القاسم عن أبيه عبد الرحمن، وجاء أيضا من طريق القاسم عن جده. والطريق الأول اللي سبق عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، لأن هذه القضية وقعت بين أصلها وقعت بين الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود، فالأشعث بن قيس اشترى رقيقا من رقيق الإمارة من عبد الله، وكانت إمارة عبد الله مسعود رضي الله عنه على الكوفة، فاشترى من رقيق الإمارة ب20,000، فلما دفع يعني أراد أن يسلم الثمن كان الأشعث يدعي أنها 10,000، وقال فعبد الله مسعود قال إنها 20. ثم قال احكم حكم بيني وبينك رجلا، قال حكمتك يعني أنا أرضى بك، يعني يقولها شيء الذي ترى احكم به. فأخبره عبد الله مسعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القول قول البائع أو يترادان، يعني القول قول عبد الله مسعود أنه البائع أو يترادان. قال فأنا أرد، يعني أفسخ، فأنا أرد أي أفسخ البيع. فهذا الحديث من هذه الطرق ما يدل على أنه محفوظ، صححه بعض أهل العلم، ولكن لم يعني يتفق العلماء على القول بمحل الجملة، اختلفوا اختلاف كثير ومتشعب في هذا الحديث. فحين ينظر اختلاف العلماء فإنه يكون اختلافا كثيرا في مسائل اختلاف فيما بين البائع والمشتري، فقد يكون الاختلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن كما تقدم في قصة الأشعث مع عبد الله مسعود رضي الله عنهما، وقد يكون الاختلاف في صفة المبيع، وقد يكون في قدر المبيع لا في قدر الثمن، وقد يكون اختلاف مثلا في اشتراط شرط أو أجل مثلا أو نحو ذلك من الاختلافات التي تقع بين المتبايعين. فلهذا اختلف العلماء في هذا. المذهب يقولون إذا اختلف المتبايعان في مثلا الثمن، قال البائع بئتك ب1,000 ريال، قال المشتري إنما اشتريت ب900، فقالوا يتحالفان، يحلف البائع أولا، وعليه حملوا الحديث في قوله فالقول ما يقول البائع، والمعنى عندهم أنه القول قول البائع بأنه هو الذي يبدأ بإثبات صحة قوله. وقالوا إن إثبات صحة القول بأمرين، بنفي ما ادعاه البائع وإثبات بنفي ما ادعاه المشتري وإثبات ما ادعاه البائع. فيقول والله، لأنه يعني يحلف يقول والله ما بعتك ب900، هذا النفي، وإنما بعتك ب1,000. قالوا إن النفي أول حتى ينفي دعواه ثم يثبت دعواه البائع، فإن رضي المشتري بقول البائع في هذه الحالة ثم يعني إذا حلف البائع فالمشتري لا يخلو من حالين، إما أن يقول رضيت بك ما دمت أنك حلفت فأنا أصدقك. يمكن أنه بعد حلف البائع حصل عنده شيء من التردد فلم يرد الحلف، فقال أنا رضيت بقولك. فإذا رضي بقوله في هذه الحال يحكم، يقضى عليه، يقال سلم 1000 ريال، سلم ريال. الحال الثاني إذا لم يرضى قوله، قيل له احلف، قال لا أحلف، أنا صادق فيما ادعيت، لم أشتري تسعية لكني لا أحلف. وقد يكون عدم حلفه قد يكون تورع، لأنه ربما يقول أنا جازم، لكن احتمال ضعيف أنني أخطأت مثلا، أو يقول أنا لا أريد أن أعرض يميني أو أحلف في هذه البياعة، هذا البيع اليمين أعظم، مع أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولا تمنع اليمين أن يحلف الإنسان على حقه، لا يمنعه ذلك، لأن هذا من تعظيم الحلف إذا كنت خاصة إذا كنت صادقا. قال عمر رضي الله عنه فيما اشتهر عنه: لا يمنع تمنعنكم الأيمان أو اليمين عن الحلف على حقوقكم، والله إن في يدي عصا. حلف يعني، وكان لعله على المنبر، كان والله إن في يدي عصا، يعني حلف عليها مع أنه ليس محتاج عليها، لكن يقول الشيء الذي تحلف عليه كأنك تراه احلف عليه. لكنه أشار رضي الله عنه ورحمه إلى أن يكون متيقن، لأن أمر اليمين عظيم، والحلف الكاذب هي اليمين الغموس من كبائر الذنوب. ففي هذه الحال إذا أبى أن يحلف، إما أن يكون يقول أنا لا أحلف أنا ولا أرضى، وليس عدم رضاه أنه يعني يسلم قول، لا، يقول أنا أرضى، أنا لا أرضى ولا أحلف. في هذه الحالة يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول، يقال إما أن تحلف وإما أن تسلم الثمن، لأن المقصود من الحلف والتحالف هو قطع النزاع، والشارع يسعى إلى قطع النزاع، لأنه إذا لم يحلف تبقى المشكلة قائمة والنزاع قائم، والشارع يريد قطع المشاكل بين الناس. فلهذا يكون الحلف هذا الباب، فإما أن يرضى ويسلم بقوله، وإما أن يحلف، وإما أن يحلف. هذا على المذهب في هذه المسألة الحال. لكن إذا لم يرضى وحلف، إذا قال أنا لا أرضى، أو يقول أنا لم أشتري بـ1000 إنما اشتريت 900، ماذا يقول؟ يحلف المشتري على النفي ثم على الإثبات، كما حلف البائع على النفي ثم على الإثبات، فينفي قول البائع ثم يثبت قوله، فيقول المشتري والله ما اشتريتها بـ1000، عكس قول البائع، والله ما اشتريت، إنما اشتريتها بـ900. فإذا تحالف في هذه الحالة انفسخ البيع. فإن كانت السلعة عند المشتري فيرد السلعة وكذلك الثمن. لو كان المشتري أعطى 900 وأبى أن يكمل 1000 وتحالف وبقيت 100 معلقة لأنه لم يسلم له إلا 900 والبائع يدعي أنها 1000، في هذه الحالة يفسخ إذا تحالف، فتسلم السلعة إلى البائع ويسلم الثمن إلى المشتري، سلم الثمن الذي دفعه إلى، لأنه يجوز أنه دفع بعض المال مثلا حينما اشترى دفع بعض المال. ثم ينفسخ بدون حكم حاكم، وهذا نصوا عليه، وهم نصوا عليه بدون حكم حاكم، لأنه في بعض الصور يقولون لابد من حاكم، لابد من حاكم، وهم في الحقيقة شددوا في هذا الباب رحمة الله عليهم، وذكروا تفاصيل في الحقيقة لم تذكر في الحديث، لكن كل ذلك المقصود منه رفع النزاع والخلاف، وإن كان ظاهر الحديث أوسع وأشرح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قول قول البائع، مع أنهم يقولون إنهم يتحالفان، إنهما يتحالفان، لكن فسروه بأنه إذا حلف البائع في المعنى أن القول قوله، فإن رضي المشتري بقوله في هذه الحالة يسلم ما ادعاه البائع، وإلا تحالف كما تقدم. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، إذا فسخ البيع هل ينفسخ ظاهرا وباطنا؟ بمعنى أنه كما أنه قطع للنزاع ظاهرا والإشكال الذي بينهم، خلاص ليس هناك مطالب، انتهى الأمر في الدنيا، انتهى الأمر، بمعنى أنه قطع النزاع ظاهرا، وباطنا المذهب أن التحالف ينفذ ظاهرا وباطنا، ينفذ ظاهرا وباطنا، حتى لو اطلع بعد ذلك على كذب أحدهما فإنه يمضي، لأنه قد فسخ ظاهرا وباطنا وانتهى. فهكذا قالوا، هذا هو المذهب. اختار أبو الخطاب رحمه الله أنه كذلك إن كان المشتري هو الظالم، لو كان أحدهما ظالم مثلا كاذب، يعني لو تبايع سلعة مثل ما تقدم، قال البائع هي بألف، قال المشتري بتسعمائة، وفرضنا أن المشتري ظالم كاذب، أن المشتري كاذب وتحالف، هذه يمين غموس. في هذه الحال، في هذه الحال حين يتحالفان السلعة ترد إلى البائع والثمن يرد إلى المشتري. فيقول أبو الخطاب إن كان المشتري هو الظالم الكاذب في هذه الحال ينفسخ ظاهرا وباطنا. قالوا لأنه في هذه الحال لا تبعة بعد ذلك، وذلك أن السلعة رجعت إلى صاحبها وليس عند المشتري سلعة، يعني ليس عنده سلعة مأخوذة ظلما، إنها رجعت إلى البائع، وإن كان ادعى أنها 900 وهي 1000 وخذ 1000 فقد رجعت السلعة إلى صاحبها، وإن كان الكاذب هو البائع فلا ينفسخ باطنا، لا ينفسخ باطنا. وفسر هذا بأن البائع ادعى أنها 900 وأن المشتري يقول 900 والبائع يقول 1000 وهي والبائع كاذب، والحقيقة أن ثمنها أن المشتري صادق في قوله 900. فإذا تحالف ورجعت السلعة إلى البائع، رجعت سلعة في الحقيقة مقصوبة، أخذها ظلما لأنه كاذب، السلعة ليست له، والبيع مضى على 900 وهو يعلم ذلك، فإمساكه لها إمساك غاصب، إمساكه لها إمساك غاصب، فهو لا ينفذ في الباطن إذا كان البائع هو الظالم هو الكاذب، لأنه في الحقيقة ممسك لسلعة قد بيعت بيعا صحيحا كما ادعاه المشتري، وهو حلف كاذبا. في هذه الحالة يتبين وظهر كذبه، قضي عليه، قضي عليه بذلك إلا أن يصطلح على شيء فالأمر لهم، لكن من جهة الحكم أنه يقضى على نفس البائع لأنه أمسك سلعة غصبا وظلما. وهذا الذي ذكره أبو الخطاب رحمه الله يعني في مسألة الانفساخ ظاهر وباطنا والتفصيل، هذا موضع نظر والله أعلم. وإن كان هو له حظ من الفقه والنظر، إنما القاعدة في هذا أنه إذا كان أحدهما ظالما فإنه لا ينفسخ في حقه حتى ولو كان المشتري. وإن كانت السلعة رجعت إلى صاحبها، لكن للبائع حق، لأن البائع باعها بألف وثبت له ألف، والمشتري ادعى كذبا أنها 900، فهو ظالم، فهو في حقه متعلق، فعليه التوبة. فتمام ذلك أن يقول ويعترف، إذا ظهر ذلك أن يتم من ذلك وأن يؤدي الحق إلى أهله. فلو أراد البائع أن يمضيها على ذلك فإن له ذلك، له ذلك. فإن تراضيا على شفا الأمر لا يعدوهما، إنما لا زال الظلم باقيا وحق المظلوم باقي لأنه ظلمه. لكن هم يتعلق كلامهم بالأحكام الوضعية وهو انتقال المبيع وذلك، أما ما يتعلق بأمر يعني التكليف والحلال والحرام هذا جانب آخر. مع أنه إذا قيل إن للبائع حق على هذا القول ينظر، هم لم يقولوا به، وأنه لا يلزم المشتري، لا يمكن للبائع يلزمه. لكن كان هناك قول يقول إن للمشتري للبائع أن يلزمه بذلك لأنه صادق والمشتري كاذب، فلا شك أن هذا الوجه قوي، لأن البيع، لأن ما ادعاه البائع صحيح ومضى بشروطه فالواجب تنفيذه. نعم. إذا اختلف بعد تلفس المذهب يفرقون، يقولون إذا اختلف والسلعة قائمة يتحالفان، فإذا حلف البائع فيقال للمشتري ترضى بقوله وإلا فاحلف. لكن إذا كانت السلعة التالفة، اشترى منه شات مثلا، اشترى منه شات ثم أخذها إلى بيته، أخذها إلى بيته ولم يسلم القيمة، سلم القيمة ثم تلفت عند، ماتت هذه الشات عند المشتري، عند المشتري، ثم جاء يسلم الثمن، قال خذ قيمة هذه الشات، فأعطاه مثلا 1000 ريال. قال البائع لا، أنا بعتك 1200 مثلا. في هذه الحال اختلاف بعد تلف السلعة، ما الحكم؟ روايتان في المذهب، الرواية الأولى يتحالفان كما تقدم في صورة ما إذا كان قبل تلف المبيع، وهذا قول الجمهور، كما أنه يتحالفان إذا كانت السلعة قائمة، يتحالفان إذا كانت السلعة التالفة، وهذا قول الجمهور. والمذهب فرقوا بين تلف السلعة وبين قيامها وتلفها، تقدم رواية أحمد بن ماجة، والسلعة قائمة والسلعة كما هي أو بحالها، سبق الإشارة إلى أنها ضعيف طريق ابن أبي ليلى، ولهذا أنكر بعضهم هذه الزيادة، لكن المذهب عملوا بها فقالوا هذه الرواية الأولى يتحالفان. وفي هذه الحال ماذا يصنع حين يدعي مثلا البائع أن قيمتها 1200 والمشتري يقول 1000 ريال؟ قالوا ينظر إلى قيمتها، ينظر إلى قيمتها، لأن ما هناك سل، ما هناك ثمن اتفقوا عليه، ينظر إلى قيمتها، يسأل أهل الخبرة عن قيمة هذه الشات، وهذه الشات مثلا معروفة بأوصافها، فيقال اشترى هذه الشات بصفتي كذا، كم قيمة هذه الشات في هذا البلد؟ واختلفوا في قيمتها، في تقيمها، هل هو وقت العقد؟ هل تقوم قيمتها وقت العقد؟ لأن يفرض مثلا أنهم عقدوا عقد منذ أيام مثلا منذ أيام ثم أخذها يعني منذ أسبوع مثلا ثم أخذها إلى بيته وتلفت بعد أسبوع، هل تقوم وقت العقد أو وقت التلف أو وقت الفسخ؟ لأنهما يتحالفان، بعدما تحالفا انفسخ، فهي ثلاثة أوقات، هي ثلاثة أوقات. فإذا كانت قيمتها مثلا مطابقة لما ادعاه أحدهما لزم، إذا كانت قيمتها مطابقة لما ادعاه البائع لزم المشتري دفع الألف، وإن كانت قيمتها مطابقة لما ادعاه المشتري يدفع ألف أو ألف ومئتين كما ادعاه البائع إذا كانت قيمت بهذه القيمة. الحال الثاني أن تكون قيمتها أكثر مما ادعاه البائع، قوموها بألف وخمسمائة، قالوا هذه الشاة تساوي ألف وخمسمائة مثلا، في هذه الحالة قالوا يلزم المشتري أن يدفع 1500، هو يدعي أنها 900، يدعي أنها 1000، والمشتري يدعي أنها 200، والآن صارت قيمته 1500 نظرا إلى القيمة، نظرا إلى فقال يدفع 1500. والقول الثاني أنه إن كانت القيمة أكثر مما ادعاه فلا يحل له أخذ الزائد، وذلك أنه لا يدعي أكثر من 1200، فكيف يعطى 1500 ولا يدعيه ويعلم أن قيمة أنه باعها بألف ومئتين، كيف يعطى 1500؟ ولهذا القول بالقيمة هذا موضع نظر على هذا، إلا إذا طابقت ما ادعاه. أو مثلا بالعكس صارت قيمتها أقل مما ادعاه المشتري، قومت هذه الشاة فقال المقومون هذه الشاة تساوي 800، المشتري يقول إنه اشتراها بألف، قالوا إنه يدفع 800، مثل ما قالوا إن البائع إن البائع له 1500 فيما إذا كان قيمته 1500. والأظهر والله أعلم أنه في كلا الصورتين إذا زادت عن ما ادعاه البائع فلا يحل له الزيادة، وإذا نقصت عن ما ادعاه المشتري فيجب أن يبذل ما ادعاه، لأنه يعتقد أنه اشتراها بألف ريال، فكيف يدفع 800؟ هو يعتقد أنه دفع أنه اشتراها بألف فيلزمه الألف، هذا هو الأظهر في المسألة، لكن المذهب هو ما تقدم. من المسائل أيضا في هذا إذا اختلف في بعض الصور، لأن هناك اختلاف كما تقدم في الثمن واختلاف في عدد المبيع في الشرط في الصفة في الأجل، لو اختلف مثلا في عدد المبيع اشترى منه مثلا جهاز جوال أو أجهزة جوال مثلا، فقال المشتري هي 10، قال البائع هي 5، من القول قوله؟ القول قيل إنه قول من ينفيه، لأن الأصل عدم خروج ما زاد على 5 عن ملك البائع، واليقين أن ملكه ثابت على هذه الأجهزة، فإذا ادعى المشتري أنه اشترى 10 أجهزة منه والبائع يقول أنا لم أبيعك إلا 5، فاليقين أنها 5، وما زاد يدعيه يعني يدعيه البائع المشتري والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيحلف البائع أنه لم يبيعه إلا 5. إذا ادعى البائع المشتري فنقول أنت تدعي، والدعوة لا يعطى بها بمجردها بل لا بد من بينة، فإن كان هناك بينة في هذه الحالة البينة هي السيد في هذا المقام وهي الحاكم في هذا المقام. ولهذا حتى في الصور المتقدمة في اختلاف البائع والمشتري، هذا إذا لم يكن بينة، فلو كان البائع الذي ادعي أنه باع ب1200 عنده بينة حكم له، فإن كان المشتري بينة حكم له ببينته، فإن كان لكل منه بينة بما ادعاه تساقطتا وفسخ البيع، كما لو لم يكن لهما بينة، لأن بينة البائع ليست أولى من بينة المشتري، وبينة المشتري ليست بأولى من بينة البائع، تتعادلان وتتساقطان. كذلك لو اختلف مثلا في الأجل، قال البائع أنا بعتك هذا الجهاز ب5000 نقد، قال لا أنا اشتريته 5000 مؤجل إلى شهر أو شهرين أو شهرين، فالقول قول من ينفي الأجل، لأن الأجل صفة زائدة، والأصل في الصفات العارضة العدم، ما لم يكن هنالك قرينة أو بينة تبين ذلك، فلو كان هناك قرائن مثل أن هذا يشتري من المحلات معروف مثلا يشتري منها المحلات مؤجل ويبيع هو، فادعى ذلك وهذا معروف من أصحاب المحلات يقول نعم هو يشتري منا بالآجل، فالظاهر أن القرينة هذه يحكم بها، خصوصا إذا تبين الفرق بين السعر المؤجل والمعجل، لأن المشتري يقول لو كان الثمن معجل ما اشتريت منك بهذا الثمن، الجهاز اللي اشتريت منك هذا جهاز مستعمل، هذا نعم يعني هذا يعني المقصود أنه يقول أن هذا الجهاز ليست هذه يعني قيمته معجل، ليست قيمته معجل بل هذه قيمة آجلة، أما قيمته العاجلة لا تبلغ هذه القيمة، فالقرائن والدلائل يعمل بها في هذه المسائل. وباب القرائن باب واسع، حتى إن شريح رحمه الله كان يعمل، يعني حضرتني هذه القصة وأنا بعيد العذبية، لكن مما أذكر من قصة لشريح ذكرها لعلها ابن رجب رحمه شرح الأربعين، في شرح الأربعين وذكر أشياء تتعلق بالقرائن والدلائل، يعني حتى في الاختلاف في ملك الحيوانات، وذكر عن شريح رحمه الله أن امرأتين اختلفتا في أولاد هرة، وكل واحدة منهما تقول هذه أولاد هرتي، وليس هناك بينة، ولا يمكن أنك تسأل هرة، ليس هناك بينة على هذا. قال شريح رحمه الله أرموا أولادها أولاد الهرة، فإن قرت ودرت، فإن قرت ودرت فهو لها، وإن هي فرت وهرت واجبأرت فليس لها، لأن العادة أن الهرة تقبل على أولادها. واسبطرت يعني قال اسبطرت درت، واسبطرت يعني مدت ذرعها لأولادها، في هذه الحالة فهو لها لأنها تنبسط وتميل أولادها. وإن فرت وهرت اجبأرت تفشت يعني تفشت فليس لها، لأنها تنفر من غير أولادها. فجعل هذا قرينة على ذلك رحمه الله، فالقرائن لا حصر لها، وتختلف بحسب قضاة. وشريح رحمه الله كان إمام جليل وحكم في القضاء نحو من 70 عاما من عهد عمر رضي الله عنه، وبعد ذلك أنه عمر رحمه الله وتابعي كبير رحمه الله، حتى من الغرائب عنه رحمه الله أن امرأة خاصمت، حصلت لها خصومة في يعني قضية، فحضرت عند شريح، فقيل من، فجاءت بأبيها وزوجها يشهدان لها، فقال الخصم هذا أبوها وهذا زوجها كيف تقبل؟ قال ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها. هذا أصل قرره ابن القيم رحمه الله في مسألة أن الأصل في الشهادة العدالة، وأن إذا ثبت العدالة قبلت، وأن تلك الشروط التي ذكرها الجمهور ضعيفة. في بحث طويل ومهم ذكر رحمه الله في إعلام الموقعين وبسط المقام وذكر أدلة في هذا رحمه الله. فالشأن أن القرائن دلالتها في هذا المقام دلالة قوية، وتختلف اختلاف كثير، ولهذا بالخصومات والنزاع والجراحات، وحينما يكون شقاق ومضاربات مثلا بين أطفال ونحو ذلك، يعني الجمهور لا يعتبرون أقوالهم وقراراتهم، وذهب جماعة من العلم إلى أنها تعتبر قبل أن يصلوا إلى أهليهم فيلقنوهم. يعني لو أنه مثلا أدركتهم الجهات المسؤولة في الحال فأخذتهم قبل أن يصلوا إلى أهليهم فيلقنونهم، ففي هذه الحال لا شك أنهم في الغالب حين يسألون يتبين الواقع والحال، فتعتبر أقوالهم مع قرائن أخرى تدل على ذلك. نعم. يقول وظاهر الحديث أن القول قول البائع، لكن كما تقدم مع الإمكان، وهذا أشار إليه التقي الدين رحمه الله، هذه قاعدة عنده في هذه المسائل، وأن هذا دليل من القرائن في هذا، أنه حين يختلفون يختلف البائع والمشتري، فإذا قيل إن القول قول البائع، أو في بعض الصور مثلا قول المشتري كما هو المذهب في بعض الصور، لأن هذه الرواية الثانية فيما إذا كانت السلعة التالفة، ذكرت التحالف ولم أذكر الرواية الثانية، لكن هذا حيث يكون قوله مقاربا ممكنا. أما لو ادعى شيئا مخالفا للواقع فلا يقبل ولا يقال القول قوله، وذلك أن الواقع يكذبه فلا يقبل قوله. وحتى الشهادة أحيانا إذا قارنها ما يكذبها لا تقبل، قد يتبين أنها شهادة زور. فهذا الأصل أصل عظيم، وقصص الصحابة رضي الله عنهم التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، وما جاء في مسألة اختبار من وقع له شيء من هذا كيف يختبر، من ادعى خلاف، من ادعى أمر ثم عند الخلاف مثلا يعني يتبين عدم الصدق في هذا، في هذه الحال لا يقبل إقراره، لأن أحيانا لا تكون بينة ولا بينة، ويظهر للقاضي ربما صدق أحيانا أحد الخصمين حين يتنازعون وترتفع القضية مثلا، خاصة في باب البيعات أو في غيرها. ربما أحيانا إذا حضر الخصوم أو حضر المدعون عند القاضي قد يتبين للقاضي أن أحدهما صادق، لكن ما عنده بينة، والقاضي ما يقضي بمثل هذا ولا يقضي بعلمه، إنما يقضي بنحو مما أسمع. لكن القاضي في هذه الحالة يتفطن للخصوم وقد يباغتهم أحيانا، وهذا كان يعمله القضاة في هذه البلاد، يعمله القضاة في هذه البلاد، واشتهر بعض القضاة مثل هذا، منهم شيخنا الشيخ عبد الله حميد رحمه الله له قصص في هذا كثيرة، يعني من باب يعني ذكر شيء من مناقبه رحمه الله، أنه أن رجلا فقد إبل له، وكانت الإبل كما يقال مثل الهمل، يعني تترك أحيانا مع الدهر وقلة الربيع، وإذا اشتد على الناس الأمر فلا يستطيعون القيام عليها فيتركها، والإبل معها حذاءها وشقاءها تلد الماء وتأكل الشجر فيتركها تذهب همل، فربما تذهب مسافات بعيدة. فعمد اثنان إلى هذه الإبل، وكانت معروفة الإبل لأصحابها وعليها واسمهم، فأخذوها فباعوها في السوق ولم ينتبه لها، ثم بعد مدة بحث عنها صاحبها فلم يجدها، لم يجدها صاحبها، فقال بلغه إنسان قال أنا رأيت فلان وفلان عرضها في ذاك السوق، فرفع الشكوى فيهم وحضره وياه عند الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. فلما حضروا حضر هذا الرجل هو وابنه الشيخ رحمه الله، تبين من المدعي صدق دعواه، فجاء وسأل الرجل هذا وابنه فأنكروا وجحدوا، قال لا يمكن نتعرض سرقة وهذا حرام، كيف نسرقها، هذا لا يجوز. الشيخ رحمه الله، وهذا كان لما كان قاضيا في بريدة رحمه الله، ف يعني قديم في الستينات الكلام هذا فيما يظهر والله أعلم، أو قريب من الستينات، فقال الشيخ رحمه الله تأتون غدا إن شاء الله، تأتون غدا. ثم لما كان من الغد أمر الشيخ رحمه الله الكاتب الذي عندها أن يضع ظرفا فوق الدولاب الذي خلف الشيخ، ثم أمر العسكر أن يدخلوا عليه والد يعني دون الولد وأن لا يلتقي، فدخل أبوه وحده، فلما دخل كان الشيخ يظهر منه الغضب، فالمقصود أنه قال للكاتب أعطني الظرف الذي في هذا، فأعطاه الظرف الذي خلف الشيخ، فأخذ الشيخ الظرف رحمه الله، ظرف موضوح، قال الشيخ رحمه الله هذا الظرف أتانا من الرياض، ويقول إنكم بعتم الإبل بكذا وكذا، هو يعني نفى أنه يأخذها، فقال هذا الرجل والله يا شيخ الكتاب هذا ليس عنده خبر، ونحن ما بعناها إلا بكذا وكذا، يعني أقر، لأن كان قديما حين ذكر أيام خاصة إذا قيني أتى من الرياض يكون للناس في قلوبهم هيبة ما يأتي من جهة الرياض ونحو ذلك، لأن كان الأمر حقق فيه وعرف الحال. ثم قال أمر أن يدخل الابن دون أن يلتقي بأبيه، فلما دخل على الشيخ، الشيخ رحمه الله يعرف أن الابن قد يفطن إلى ما لم يفطن له أبوه كبير السن، فقد يفطن يا شيخ، فقال قد خوفنا أباك وذكرناه بالجنة ووضعناه بين الجنة والنار، فاعترف وبكى واعترف وقال نحن بعناها بكذا وكذا. يقول خلاف القيمة التي ذكرها، يعني يتحقق. فقال والله يا شيخ إن يعني والدي قد غلط ولكن بعناها بكذا وكذا بنفس القيمة التي قالها. عند ذلك أمرهم بدفع المال، والشيخ رحمه الله هذا من باب الحيلة ومن باب التوصل للإصلاح، ولا شك أن باب الإصلاح باب واسع حتى لو وقع فيه مثل هذا. فالشأن أن حين تفقد البينات لا بد من أخذ القرائن والدلائل الدالة على القضية حتى لا تضيع الحقوق. والقصص في هذا كثيرة لأهل العلم رحمة الله عليهم. نعم. يعني تقدمت مسائل، يعني منها أيضا من ذلك إذا اختلف كما تقدم في التسليم من مسائل هذه، من مسائل هذا الحديث، إذا اختلف في التسليم اشترى منه سلعة فكل منه لم يثق بالآخر، فقال البائع سلم الثمن، قال المشتري سلم السلعة، سلم السلعة، لأنه يخشى أنه يسلم السلعة ولا يسلم الثمن، أو يقول الثمن ليس عندي يأخذ السلعة، أو مثلا حين يسلم الثمن له مثلا ربما لا يسلم السلعة، يقول السلعة ليست حاضر ونحو ذلك، أو لغير ذلك. فعند ذلك قالوا المذهب، يعني ذكروا فرقا غريبا يعني وفيه نظر، قالوا إن كان الثمن في الذمة، إن كان الثمن في الذمة مثل أن قال اشتريت منك، وغالب الشراء في الغالب غالب الشراء بين الناس اليوم في الذمة، يعني نادر أن يكون إنسان يقول أعطني بهذه المئة هذا الشيء، أعطني بهذه الدراهم هذا الشيء، يعني معينة في الغالب أن يقول بكم هذا، يقول بمئة، شيء في الذمة يعني ما بخمسين بخمسمائة، فعند ذلك يخرج الدراهم التي هي غير متعينة في الذمة. هم قالوا إن كان الثمن في الذمة يعني غير متعين غير معين، لأن يعني بل قالوا نعم، بل قالوا إذا كان الثمن متعينا، نعم هم قالوا عند صورة إذا كان الثمن في الذمة أو كان متعين، إن كان الثمن متعين فالدراهم على المذهب تتعين بالتعيين، فلو قال أعطني بهذه المئة هذا الكتاب مثلا، هذه مئة أعطني بهذه المئة هذا الثوب هذا الطعام هذه المئة، تعلق حق البائع بعين هذه المئة، تعلق يعني لو بدلها المشتري ما يصح، فالبائع له يتراجع، لو أخرج مئة أخرى يقول بائع لا أنا ما أرضى ما تنبيع له ذلك، أنا ما أرضى لأنه تعين حقه في هذه المئة، فالدراهم تتعين بالتعيين. في هذه الحالة قالوا ينصب بينهما من يستلم من البائع ويستلم المشتري، وتكون المسألة قضية ترجع إلى الحاكم وربما مثلا لو اتفق على من على عدل مثلا الذي يظهر، حتى لو اتفق على عدل مثلا يثقان به فيكفي، لا يحتاج مثلا ينصبه. فلو اتفق على جاء عدل وقال نعم كل متفق عليه، قال أنا أحكم بينكم، فيسلم البائع السلعة للعدل ويسلم المشتري الثمن المعين لهذا العدل، فيعطي السلعة للمشتري ويعطي الثمن للبائع، وبها تنتهي. قالوا وإن كان الثمن في الذمة في هذه الحالة ينظر، إن كان الثمن قريب، كان الثمن قريب، وهذه من مسائل الروض، وبعضها مسائل الروض وبعضها ليس من مسائل الروض، لكن منها هذه مسألة من مسائل الروض، لأن المسألة التي تقدم الإشارة إليها في انفساقه ظاهر وباطنا وتفصيل الخطابي ذكره ابن قدامة رحمه الله في الكافي، يمكن أيضا مذكور في المغني. فإذا كان الثمن في الذمة، فإن كان قريب معه إخواته في هذه الحالة يسلم له، يجب على البائع أن يسلم، لأن حقه ما تعين في الذمة، يجب، لأن إذا امتنع مثلا المشتري يسلم حتى يسلم، فقالوا يجب على المشتري أن يسلم السلعة لأن حقه لم يتعين في الثمن، فيسلم المشتري أولا كالمعتاد ثم يسلم البائع، أن يسلم له أي 100 ما تعينات. وإن كان المال ليس حاضرا ويخشى البائع أنه يفوت حقه، في هذه الحالة ذكر تفصيل منها أنه إذا خشي أن يفوت حقه وأن المال بعيد في هذه الحالة له حق الفسخ، مع أنه في الحقيقة ما دام أنهما لم يفترقا فخيار مجلس، لكن لو افترقا يأتي هذه الصورة، يعني إذا افترقا ثبت البيع، يعني قد يفترقان وثم بعد ذلك يعود المشتري فيقول سلمني لأن ثبت البيع، ويقول البائع سلم أنت، فتأتي تلك الصور كما تقدم. وهناك مسائل أخرى أيضا، لكن هذه يظهر المسائل في هذا الحديث. ثم هو ذكروا بحثا يتعلق بهذه المسألة، وهو أن ظاهر الحديث أن القول قول البائع مطلقا سواء كان مدعيا أو مدعا عليه، مع أن الحديث اللي هو قاعدة في هذا الأصل البين على المدعي واليمين على المنكر، وذكروا صور للجمع بينهما وأنهما قد يجتمعان بعض الصور ويختلفان في بعض الصور. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.